بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما لازلنا نعم لازلنا في إيه في القادح الخامس وهو التقسيم. تقسيم بمعنى أن الخصم يقول وهو المعترض في كلامك ما هو مسلم وفي كلامك أيها المستدل ما هو ممنوع. هذا التقسيم كما سبق لنا ولا نعم. قال ولا زال المصنف يذكر إمكانية أو كيفية الجواب عن هذا الاعتراض. نعم. وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء. لحظة الضمير يعود. من شرط صحة التقسيم أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء. نعم. أن يذكر المعترض أن تقسيمه أو التقسيمين أو يذكر تقسيمين مستويين لابد يعني المسلم يساوي الممنوع. لا يكون المسلم أرجح ولا يكون الممنوع أرجح. نعم. هذا شرط قوم هذا الشرط. نعم. لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه. نعم. يكفي المعترض أن يذكر ويبين أنهما متساويان فقط بدون الاستدلال على التسوية. نعم. وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف. نعم. المستدل وهو القائس وهو المتكلم في الأدلة الأول المعترض عليه يعني يبين ترجيح أحد التقسيمين يقول لا أنا الذي سلمته أنت هو الراجح عندي بدلالة من الكتاب أو السنة أو من الواقع أو من العرف أو من الوضع اللغوي. نعم. وإما بقرينة وجدت فسد التقسيم. نعم. إذا بين المستدل أن أحد التقسيمين وهو مثلا مسلم لأنه هو الذي ينفعه إذا بين أنه أرجح بدلالة العرف أو دلالة الوضع اللغوي أو غير ذلك فسد التقسيم خلاص انتهى يعني كأنه رد على المعترض وقال لا إن المسلم هو الصحيح وهو المرجح عندي لذلك يبطل تقسيمك الممنوع لا يمنع. نعم. قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره بأن يقول للمعترض سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه. نعم. لابد إذا قال المعترض أولا إن هذين التقسيمين الممنوع والمسلم متساويان ثم رد عليها المستدل وقال أبدا المسلم هو الراجح عندي بدلالة الوضع اللغوي أو دلالة العرف أو غير ذلك من الأدلة فلا بد للمعترض أن يسلم. لماذا؟ لأنه يلزم من كلامه الأول أن التقسيم متساوي هذا يلزم منه وإلا المعترض يبطل أدلة المستدل. إذا استطاع إبطال أدلة المستدل على ترجيح المعنيين فإنه يبدأ يتحاوران حتى يصل إلى نتيجة. نعم. ولا بد المعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن شرطه تساوي الاحتمالات. نعم. لا بد للمعترض أن يسلم هذا إذا رجح المستدل لا بد للمعترض أن يسلم ذلك ضرورة تقسيمه أنهم متساويان ما دام قال انهما متساويان انا اقبل مسلم في قسم مسلم وفي قسم ممنوع وهما متساويان عندي لقال المعترض ذلك ورجح المستدل احدهما بادله منه لابد ان يسلم المعترض. لماذا؟ قال ضروره تقسيم لانه قسم وساوى بينهما. نعم. فان شرطه تساوي الاحتمالات وأنا أسلم ذلك أيضا فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينته. نعم. هذا كلام المستدل يعني بمعنى أنك ما دمت قلت لي أيها المعترض إنهما متساويان يلزم مني أنا إذا رجحت أحدهما معنى أنه هو الصحيح بأدلة الوضع وغير ذلك مما سبق كلام من العرف وغير ذلك يلزم من هذا مثل اللفظ المشترك لما قال القرء له معنيان متساويان، وهو إيه؟ وهو الطهر أو الحيض، وثبت عن أهل اللغة ذلك، ورجحت أنا أحدهم وهو الحيض، فيلزم الآخر، ورجحت طبعا بأدلة معتبرة من الكتاب والسنة ومن كلام العرب ومن العادة والعرف وغير ذلك، فيلزم المعترض أن يسلم على هذا. فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينته ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل. ضرورة نفي الاشتراك وهو اللفظ المشترك، كما سبق أن قلنا أنه على خلاف الأصل. ترى اللفظ المشترك يعني الأصل في اللغة العربية أن يكون لكل لفظ معنى واحد، هذا الأصل، معنى واحد راجح أو مقطوع به، هذا الأصل في اللغة العربية. لكن كون يأتي اللفظ له معنيان متساويان هذا خلاف الأصل في اللغة العربية. لذلك قبلنا كلام المستدل لما رجح أحد المعنيين تخلصا من الاشتراك، تخلصا من الاشتراك. نعم. ويمكن أن يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله. أعد. ويمكن. ويمكن أن يمنع. أن يمنع. نعم. أن تساوي الاحتمالات شرط، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله. وإن كان الظاهر خلافه فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به. يعني يقصد ويمكن هذا الجواب يمكن أن نجيب به إذا قسم المعترض كلام المستدل بقسمين غير متساويين، يمكن أن يجيب. معنى أن المعترض رجح شيئا جاء المستدل ورجح شيئا آخر بأدلة معترف بها، بأدلة معتبرة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، فممكن أن نرجح لو كان رجح ذاك المعترض، لأن كل له أدلة، كل له أصوله الشرعية. نعم. وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام. نعم. أولا بدأ الآن كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض من المعترض، كيف يجيب طريقة الجواب، الطريقة الجدلية. ترى هذه القوادح تسمى إيه؟ أو تدخل في باب الجدل. نعم. وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام أو بيان ظهور أحد الاحتمالين. أولا يقول المستدل أنا لا أسلم أن ما قلت ينقسم إلى قسمين مسلم وممنوع، بل ليس له إلا قسم واحد وهو إيه؟ وهو التسليم، لا بد أن تسلم، هذا أول. ثانيا أو بيان ظهور أحد الاحتمالين. نعم. ثانيا سلمنا، يقول المستدل سلمت لك أن كلام يحتمل معنيين أو يحتمل قسمين، فإنه في المسلم أقوى منه في الممنوع بأدلة كذا وكذا وكذا، هذا ثانيا. أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. نعم. أن المستدل يقول إن ما ذكرت أنه مسلم وممنوع هذان تقسيمان غير حاصران للوضع أو لما تكلمت به، بل هناك أقسام أخرى إذا أردت أن تفتح المجال والباب، فإنه فيه أقسام أخرى. يعني يأتي المستدل بأقسام أخرى غير المسلم وغير الممنوع، يأتي شيء وسط بينهم، بعضه مسلم وبعضه ممنوع. نعم. وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختار القسم المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم. نعم. إذا جاءنا هذا الشخص المستدل وأراد أن يختار أيهما الذي يختار، المسلم أو الممنوع، قال هنا اختيار القسم المسلم أسلم وأولى. أعد العبارة. وين؟ وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم لأنه يستغني عن الدلالة على المنع. نعم. يعني بمعنى إذا اختار وقال المستدل أنا ما دمت أنت قسمت باختيارك أيها المعترض قسمت كلامي إلى قسم مسلم وممنوع وهما متساويان عندك، إذن أنا أختار المسلم، أنا قصدت المسلم، فهذا أحسن له وأسلم له من أنه لو اختار الممنوع لطولب بالأدلة على القدح في الممنوع، على القدح في الممنوع، لكن إذا اختار المسلم أسلم له، أسلم المستدل وأريح له من أنه يطالبه المعترض بأن يأتي بأدلة على هدم الممنوع. نعم. وإن اختار القسم الآخر جاز، فإن فيه تكثيرا للفقه. نعم. إذا اختار القسم الآخر وهو الممنوع المستدل، إذا اختار القسم الآخر فإنه يجوز، وقال هنا فإنه تكثيرا للفقه في مجادلات تنفع الفقهاء، مجادلات ومناظرات وخصومات بينهما، فهذه الخصومات والمناظرات كل سيأتي بدليل وكل سيرد دليل خصمه، وهذا تنفع الفقهاء لا شك. المحاورات هذه العلمية تنفع، تفتح أبوابا كثيرة على الفقهاء. نعم. وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فيسلكه. نعم، إذا لم يقدر المستدل إلا على سلوك الطريقين وهو المسلم أو الممنوع فليسلك، هو حر، هو حر يعني فيما يسلكه، لكن اختياره للمسلم هو أسلم له وأريح له من أنه ما دام أن المعترض اعترض على كلامي على كلام المستدل بطريقين متساويين وهو مسلم وممنوع، أنا اختار المسلم، خلاص أنا قصدي المسلم. إذن يلزمك أيها المناظر أو أيها المعترض يلزمك أنت تقبل هذا، لأنك أنت قسمت كلامي لقسمين متساويين عندك في الحكم يعني. القسم السادس في السؤال المطالبة، وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة. نعم، طلب المستدل يعني يطلب المعترض، قصده أن يطلب المعترض من المستدل الدلالة على أن ما جعله علة هو الصحيح يعني. أعد العبارة، قال وهي طلب المستدل، وهو أن يطلب المعترض المستدل ها بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة. نعم، المستدل قاس شيئا على شيء، مثلا عندنا قياس النبيذ على الخمر فقال أن العلة هي الإسكار، يأتي المعترض ويقول أعطني دليل على أن الإسكار يصح أن يكون علة، أعطني دليل، هات لي الدليل، فيبين أنه الوصف المناسب. الدليل طبعا الدليل من مسالك العلة السابقة، إما الوصف المناسب أو الدوران أو السبر والتقسيم وهي الاجتهادية. نعم، أو أشياء نقلها يعني نصوص نص على العلة. نعم. وهو المنع الثالث في المعنى، وهو المنع الثالث في المعنى. أنا قلت لكم أن آخر القوادح هي بمعنى أولها، ترى قال وهو المنع الثالث في المعنى، طلعنا المنع الثالث في المعنى قبلها بصفحتين 934 الرابع الثالث فوق الثالث منع كونه علة. منع كونه هو نفسه، لكن العلماء أكثر القوادح وآخرها هو بمعنى أولها، لكن بعضهم فصل وبعضهم أجمل، فقالوا أن الستة الأول من القوادح تكفي عن الاثني عشر وتكفي عن الأربع وعشرين بعضهم، لذلك سنكتفي إذا انتهينا من السادس هذا. نعم، قال ها قال أعد العبارة، وهو المنع الثالث في المعنى، وهو المنع الثالث في المعنى يعني اختلف في اللفظ ولكن المعنى هو واحد، يطلب المعترض من المستدل أن يبين الدليل على أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة. نعم، أي نعم، يثبت العلة. وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم، يعني كأن المعترض سلم هذه الأمور كلها، كان المعترض سلم هذه الأمور كلها، ولكنه أراد أن ولكنه طلب الاستدلال من المستدل على أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة لأجل أن يسلم جميع أركان القياس، قصده لأجل أن يسلم جميع أركان القياس. نعم، وجواب ذلك يعني المستدل كيف يجيب المستدل على هذا الاعتراض، بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها، بأحد الطرق التي ذكرناها، ما هي؟ مسالك العلة، مسالك العلة، مسالك العلة النقلية من الكتاب والسنة، النص الظاهر كما قلنا فيما سبق والنص الصريح، ومن المسالك التنبيه والإيماء كما سبق الستة المعروفة، ومن المسالك الاجتهادية الوصف المناسب والدوران والسبر والتقسيم. نعم، نحن قلنا فيما سبق قبل أن تأتوا أنه يكفي في العلم بقوادح القياس يكفي فيها ستة، وهي التي تدرس في كليات الشريعة، تكفي عن 12 وتكفي عن 24، لأنها كله فيما سيأتي سيؤدي إلى أو سيشير إلى أنه ذكرها في القادح الفلاني وأنه سبق وأنه إلى آخره، فلذلك نكتفي بهذه الستة وهي تكفي عن 12 وتكفي كما قلنا، فما سيأتي من الستة الباقية هي بمعنى السابق. أو يقارب لها. نعم يلا نبدأ في باب الاجتهاد، ترجع إلى هذه الستة لمن دقق الفهم. نعم نعم نعم، وقد ألف في هذا وذكروها، حتى أن أكثر العلماء ذكروها ستة، وبعضهم لم يذكر القوادح نهائيا في أصول الفقه أصلا. أصلا القوادح هذه لم يذكروها في أصول الفقه، لا من قريب ولا من بعيد، لأنها يقول ليست من علم أصول الفقه، من من من علم الجدل والمناظرات والمداولات بين المثقفين فقط، وليست هي منهم. لكن الذي من علم أصول الفقه هو الأدلة فقط، وما يبطل الدليل وماذا، وذكرنا هذه الستة تكفي. نعم. فصل في حكم المجتهد. اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل. نعم، الاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود سواء كان حسيا أو معنويا. مثال الحسي أن يبذل الإنسان جهده قصارى ما في وسعه في حمل مثلا أي شيء ثقيل، ومثال المعنوي أن يستنبط الإنسان حكما شرعيا لحادثة متجددة من أي آية أو حديث. نعم. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد. لا، نفس الاجتهاد لا يستعمل إلا فيما فيه جهد، وهذا من باب التلازم. يعني كلمة الاجتهاد، كلمة الاجتهاد أو الجهاد في سبيل الله يعني، لا يستعمل إلا ما فيه، إلا فيما فيه جهد. حتى الجهاد النفس، والإنسان جالس يجهد نفسه عن المعاصي، هذا فيه مشقة على بعض الناس، هذا يسمى جهاد. والاجتهاد أيضا يعني لا بد من الجهد. الشيء الذي ليس فيه جهد ومشقة وضيق أحيانا وحرج، وأحيانا يتكلم المجتهد في كلام ضد ما يفعله السلاطين فيعذب ويحبس ويهان لأجل هذا، هذا كله من نتائج اجتهاداته. نعم. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. نعم، يقال اجتهد في حمل رحى، يعني الرحى معروف الذي يطحن عليه الذي يطحن فيه الحبوب، اجتهد في حمله لا شك أنه ثقيل. ولا يقال اجتهد في حمل قلم، لا شك أن الإنسان إذا أعطى رفيق قلم أنه اجتهد، هذا أعطاه قلم. أو اجتهد في خردلة، ما هي الخردلة؟ هي يقولون قشرة النوى، يقولون أن قشرة النوى هذه الخردلة تسمى، أو الحبة الصغيرة من حبوب الشعير أو غير ذلك. نعم، يقال ما ظلمته ولا في خردلة، دائما تقول أنا لن أظلم الناس ولا في يعني ولا في أتفه الأشياء. نعم. وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. وهو في عرف الفقهاء يعني الاجتهاد اصطلاحا هو مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. نعم، مخصوص يعني بمعنى التعريف السابق عام لكل اجتهاد، سواء كان اجتهاد حسي كما قلت في الجوارح، أو سواء كان اجتهاد معنوي في الأفكار والاستنباطات، أو في اجتهادات في اللغة العربية، أو اجتهادات في الهندسة أو الطب، هذا عام. لكن خصص أهل الفقهاء باستطاعة الإنسان استنباط الحكم الشرعي لأي حادثة متجددة من كتاب أو سنة. نعم، أعد العبارة. وهو مخصوص، وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. نعم، في العلم بأحكام الشرع. طبعا قلنا أن كلمة العلم قد يعترض عليها، وهي أنه يفهم من كلمة العلم العلم القطعي، العلم القطعي، وهذا غير صحيح. فالمقصود هنا العلم القطعي والظن معا، فالمقصود بها إدراك مطلق النسبة، إدراك مطلق النسبة سواء كان علما ظنيا أو قطعيا، وليس المقصود العلم القطعي، لأن الأحكام يمكن 99% من الأحكام الشرعية كلها ظنية، فكيف يقول العلم بالأحكام؟ وقلنا ذلك أثناء تعريفنا إذا كنتم تذكرون تعريف الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. اعترض بعضهم قال كلمة العلم هذه لا تليق، لأن العلم المقصود بها المطابق للواقع، وهذا قطع، والأحكام الشرعية أكثرها ظن، فتقول الظن. فأجاب عنه الجمهور قال المقصود بالعلم هو الشامل للظن والقطع. نعم. لو يضاف مثلا هنا المجهود في العلم بأحكام الشرع الظنية والقطعية، ممكن، هذا معروف أصلا، معروف عند العلماء، معروف بالضرورة أن العلم ينقسم إلى قسمين، ظني وقطعي. معلوم بالضرورة، لأنه الآن العلم القطعي لا يمكن أصلا في الشريعة، مستحيل. إذا كانت كل آية أو كل حديث دل على حكمة قطعية ما اختلف العلماء أصلا، العلماء لا يختلفون في القطعية كما سيأتينا في الاجتهاد. نعم. يعني هذا خاص عند الأصوليين، المحدثون كأنما خالفوا الأصوليين في هذه المسألة، مسألة العلم. أيوة، يعني خاص عندهم يقولون أن العلم ينقسم إلى قسمين، وعند غيرهم لا، العلم قطع. والراجح حسب يعني الظاهر سؤالي يعني بالنسبة لكم هو ما ذهب إليه الأصوليون ولا شك. لا شك، وهذا كلام الباقلاني، ترى أبو بكر الباقلاني اعترض على جمهور الأصوليين والفقهاء وقال أنكم تعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام، وهو تعريف الاجتهاد ترى هنا، وهذا غير صحيح، أن الفقه أكثره ظن، فلذلك ينبغي أن تقولوا الظن بالأحكام الشرعية العملية. فأجاب عنه للتخلص فقط، أجاب عنه الجمهور للتخلص، قالوا إن العلم انقسم إلى قسم، علم ظني وعلم قطعي. نعم. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب، ينقسم الاجتهاد، أعد العبارة، يقول مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع، في العلم بأحكام الشرع، طبعا أحكام الشرع للحوادث المتجددة، أضيفها العبارة، للحوادث المتجددة، وإلا أي إنسان لو يحفظ الآلاف المؤلفة من الأحكام الشرعية المروية عن مثلا الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية وعن الحنابلة مثلا أو عن أي عالم من العلماء، إذا حافظها ما يسمى مجتهدا، ولو حفظ الكتاب والسنة أيضا ما يسمى مجتهدا، لكن الذي يسمى مجتهد هو الذي يستنبط الحكم بنفسه بالاعتماد وبناء على القواعد الأصولية، هذا اللي يسمى مجتهد، ولو لم يحفظ الكتاب والسنة، ولكن يعرف مواقع آيات مثلا الأطعمة، مواقع آيات الحدود، مواقع أحاديث الأطعمة وهكذا، لو لم يحفظ الكتاب والسنة، ولو لم يعلم أن الفقهاء قد قالوا هذه المسائل الألف المؤلفة، إنما عرف أصول الفقه، عرف طريقة الاستنباط، هنا يكون مع المجتهدين. فلذلك لا بد من نقول هو مخصوص ببذل المجهود باستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية، لا بد أن تأتوا بهذه العبارة، هو مخصوص ببذل المجهود لأجل استنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة، طبعا بين قوسين للحوادث المتجددة، من الأدلة التفصيلية. ولا يعرف الإنسان هذه الأمور إلا إذا عرف طرق الاستنباط، وجميع أصول الفقه وجزئيات هي طرق الاستنباط. نعم. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في وينقسم الطلب. الاجتهاد إلى قسمين، اجتهاد تام واجتهاد ناقص، بدأ بالاجتهاد التام. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. نعم، الاجتهاد التام أن تأتي الحادثة هذا المجتهد ولا يعلم، يعني حادثة مثل أطعمة، هل لا يعلم هل هو مأكول أو غير مأكول، هل مباح أو غير مباح، فيبدأ يجمع آيات الأطعمة وأحاديث الأطعمة وآثار الأطعمة والمسائل التي اختلف العلماء فيها والتي أجمع العلماء فيها من مسائل الأطعمة، يجمعها أمامه فيجتهد فيها ويدقق فيها وينظر هل هذا الفرع الذي حدث يعني أولى له أن يلحق بها تلك الآية أو بذلك الحديث أم ماذا، يدقق في هذا حتى يعجز عن اجتهاد غيره، ويرجح أحد الآيات، عموم أحد الآيات يتعم تلك الحادث فيستدل بها، أو يرجح عموم الحديث أو غير ذلك من الأمور، ويقول ليس عندي يعني أي قوة لأن أستنبط غير ذلك، هنا يسمى اجتهاد تام، يعجز. نعم، ويقر بعجزه. نعم. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة. طبعا الاجتهاد الناقص ما ذكره المصنف، الاجتهاد الناقص هو الذي يجتهد اجتهاد أولي، هو الذي يجتهد اجتهاد أولي لكن لا يقر بعجزه، يقول أنا لو أنظر فيها نظرة أخرى يمكن بان لي أمور أخرى فيه في هذه الحادثة، لكنه ما قر، لكنه ما أقر بعجزه، هذا يسمى اجتهاد ناقص، والاجتهاد الناقص غير مقبول ترى، الاجتهاد الناقص غير مقبول في الشريعة. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا هذا اجتهاد أولي، يمكن أنا إذا نظرت في المسألة نظرة أخرى يمكن أطلع على حكم آخر، وهذا غير صحيح. يقول انظر نظرة أخرى ونظرة ثالثة ونظرة المئة حتى تعطينا حكم نطمئن إليه. نعم، لذلك المصنف اقتصر على الاجتهاد التام. وشرط المجتهد، بدأ بشروط المجتهد، من هو المجتهد؟ من هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة؟ هل كل شخص يحفظ القرآن والسنة يسمى مجتهد؟ هل كل شخص يحفظ الفروع الفقهية المروية عن جميع الفقهاء من أول ما أنزل الوحي إلى الآن يسمى مجتهد؟ هذا غير صحيح، فبين هنا من هو المجتهد. نعم، قال: وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، وهي الأصول التي فصلناها. نعم، إحاطته بمدارك الأحكام، جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها تسمى مدارك أحكام، يعني أدركت الأحكام، جميع الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس متفق عليها إجمالا طبعا، والمختلف فيها الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا والتلازم والعرف وسد الذرائع وغيرها، هذه تسمى أدلة الأحكام ومدارك أحكام. لا بد أن يحيط بها هذا المجتهد، يدرسها دراسة متعنية ويرجح هل بعضها حجة أو بعضها الآخر غير حجة أو كلها حجة، لا بد أن يطلع على هذا. هذا أولا، إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، وهي الأصول التي فصلناها الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها. طبعا هو المصنف كما سبق لنا إذا كنتم تذكرون ذكر الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب دليل العقل، ما ذكر القياس، وأنا قلت لكم سبب ذلك أنه تبع الغزالي في هذا، وإلا جميع جمهور العلماء يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن الغزالي ذكر دليل العقل أو الاستصحاب عن القياس، قال هذا متفق عليها، وذكر القياس فيما بعد على بسبب أنه مظهر للحكم وليس بدليل. هذا الغزالي يذكر، هذا الغزالي في كتاب المستصف، والمصنف تبعه في هذا. والغزالي في كتبه الفقهية كالوسيط والبسيط لا يستدل بالقياس، يقول هذا الحكم أظهره القياس، لاحظوا عبارته الدقيقة لأنه اعتمد على قواعد الأصولية. أما ابن عقيل ابن قدامة فإنه في المغني يقول ودليلنا القياس، مع أنه لم يذكر في الروضة أن القياس من الأدلة، لذلك هذا يقال أنه نقل أحيانا إجمالا كتاب المستصفى دون فهم بعض العبارات، أو أنه فهمها أو أنه عدل لما ألف الروضة عدل عن بعض آرائه واتخذ القياس دليلا. نعم، ذكرنا هذا لما نعم الظاهر لي. نعم، وما يعتبر في الحكم في الجملة وتقديم ما يجب تقديمه منها. نعم، يعني قصده من هذا الالتزام بحديث معاذ الذي رتب الأدلة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، كتاب ثم السنة ثم الاجتهاد، طبعا الاجتهاد يورث أو يؤث أو بعده الإجماع، الإجماع لا يكون إلا بعد الاجتهاد. فحديث معاذ مشهور لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأي ولا آله، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ترتيب الأدلة، لا بد أن المجتهد يعرف ترتيب هذه الأدلة وإلا لما صلح على الاجتهاد. نعم، بمعنى لو لم يعرف ترتيب الأدلة لاستدل بالقياس قبل أن ينظر في السنة، وهذا غير صحيح. نعم، فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا. نعم، فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا. ما معنى هذا الكلام؟ العدالة ما هي أولا؟ هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، هذه العدالة. يقول العلماء إن الفاسق يستطيع أن يصل إلى درجة الاجتهاد، الفاسق يستطيع أن يصل إلى درجة الاجتهاد لا شك إذا جمع الأدلة وتوفرت في شروط الاجتهاد، لكن لا يقبل قوله إلا إذا توفر في شرط العدالة. يعني بمعنى العدالة شرط في قبول قوله وليست شرطا في بلوغ درجة الاجتهاد. مفهوم الفرق بينهما؟ أقرأ العبارة مرة. فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا، بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه. نعم، فالفاسق يبلغ درجة الاجتهاد ويجتهد لنفسه إلى آخره، لكن كونه يؤخذ عنه أو يقبل كلام تقبل فتاويه واجتهاداته هذه مسألة أخرى. ننظر إذا كان عدلا وهو الذي لازم التقوى والمروءة نأخذ بكلام ونعمل بما أفتى به، وإن كان غير عادل لا يؤخذ بكلام. نعم، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه. نعم، قال هنا من ليس عادل لا تقبل فتياه، لكنه يجتهد لنفسه هو. طبعا التفسيق أو عدم العدالة يختلف من طائفة إلى أخرى. الآن مثلا بعض العلماء يفسق من يحلق لحيته، يفسق، وجميع علماء غير البلد هذا يحلق لحام ويقول اللحية ليست حرام بل هي من العادات بعض، ويقول إذا كانت فيها نهي فإنه إيه تكون من المكروهات مثلا، بل إن هيئة العلماء عندهم وكبار العلماء والقضاة أول من يحلق لحام هناك. فيعني التفسيق وعدم هذه مسألة يعني فيها أو نسبية، عند كل طائفة لهم قواعد ولهم أدلة في هذا. فمثلا نستعمل القاعدة هنا، أعفوا اللحى، أنتم معي، أهينوا الشوارب وأعفوا اللحى، أو حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هذا الأمر عندنا للوجوب لأنه مطلق فيجب أن يعفى الإنسان لحية. هم عندهم للكراهة، يفيد الكراهة، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم الإباحة، لأن الأمر كما سبق أن اختلف العلماء على هذا التقوى. بعضهم يقول إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وبعضهم يقول إن الأمر المطلق يقتضي الند، وبعضهم يقول إن الأمر المطلق يقتضي الإباحة، وفريق الرابع يقول إنه للتوقف، نتوقف حتى يأتي دليل. فاختلف العلماء في هذا. فعندنا أعفو أمر، نحن نقول الوجوب، وهم يقولون لا، هذا الأمر للندب، لذلك مخالفة الندب مكروه، وبعضهم يقول الإباحة أصلا وهو جمهورهم يقول الإباحة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الخلاف يعتبر خلاف ضعيف جدا، بحيث أن الراعي الأول كانوا على مذهب إليه. مسألة كلمة ضعيف هذه لا ينبغي أن تقال لطالب، أن يقولها طالب العلم. هم يقولون نعم، هم يقولون أيضا، هم يقولون أن رأيكم ضعيف، أنتم أخذتوا بخلاف القاعدة، لأنهم عندهم الأصل في الأمر أنه للإباحة، الأصل فيه، نحن نقول الأصل الوجوب. اختلف العلماء كثير في هذه المسألة، كذلك صلاة الجماعة، كذلك إسبال الثوب، كذلك في أمور كثيرة جدا اختلفنا معهم في أصول المسألة، في القواعد الأصولية أولا، ثم أثرت هذه الخلافات على الفروع الفقهية وهذه المسألة كثيرة. شيخ ما تكلموا في هذه المسائل ترى يا شيخ، يعني هو لا شك أنهم لا يحلقوا لحاهم، لكن لما حدثت هذه الأمور، اجتهد المجتهدون، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، وكل ترى له قاعدة. وأنا قلت لكم فيما سبق، ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتعلم وينفع الآخرين أن يقول ويعتقد أن قوله صواب يحتمل الخطأ، وأن قول غيره خطأ يحتمل الصواب، يجب أن تضعه في أذهانكم، وإلا لن تتعلموا في هذا. إذن التعصب العلم جاءنا هنا، قولكم مثلا ساقط أو الذين قالوا بكذا وكذا. الآن زكاة الحلي مثلا، جمهور السلف والخلف يقول لا زكاة في الحلي، واستدلوا بأدلة. الآن المفتبه وهو رأي لبعض الحنفية ترى، ورواية عن الإمام أحمد أن الزكاة، أن الحلي تجب فيها زكاة، فكل له رأي، لا ينبغي أن نضعف هؤلاء على أساس كذا أو نعم. النص معروف عندهم حديث يعتمدون عليه، وهنا الخلاف في ثبوت الحديث، فهذا خلاف معروف أنه سائغ يجوز. أما قضية الأمر هذه أن تقريبا شبه إجماع على أن الأمر للوجوب إلا لا لا لا لا لا, لا, لا ما في شبه إجماع، ما في شبه إجماع أبدا يا شيخ. اختلف العلم على ثلاثة أربعة أقوال، وكل قول له أدلته. لا، عهد الصحابة أصل لم تدون الأصول ولا النحو وعهد التابعين بعد تابعية التابع بدأ تدون ونأخذ من من بعض الصحابة الأدلة، هو المأخذ عنهم الأدلة، ما اختلفوا أو اختلفوا أحيانا في بعض الأمور بتوجيهاتها، وبعضهم استدل ببعض الصحابة. الآن زكاة الحلي مثلا يقول استدلوا بأن ابن عمر كان لا يزكي على ذهب بناته وزوجاته، هذا يدل على دليل الجمهور، استدلوا بأقوالهم وبأفعالهم، هؤلاء الذين أنت تخالفهم أو فلان يخالفهم. فلا ينبغي أن نضع في أذهاننا أن أقوال غيرنا لا ينبغي أن نسمع، إذن هذا التعصب المذهبي، وهذا الذي ينبغي أن ينفر منه وأن لا ننتخذه، وكل له رأيه ما دام بلغ درجة الاجتهاد، إذا لا بد أن نأخذ رأيه بعين الاعتبار. نحن نقول أنه لا شك خطأ وأنه ضعيف بعض الشيء، لكن لا نجزم بقطعية صحة قولنا أبدا، نعم لا نجزم بقطعية صحة قولنا إلا إذا كان الدليل قطعي، وهي قليلة جدا كما قلت ثلاثة، وهي الآية الدالة على معناه دلالة قطعية، والحديث المتواتر الدال على معناه دلالة قطعية، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، وهذه الأدلة نادرة، لذلك الأحكام المأخوذة عنها نادرة، يمكن 2% من الأحكام الشرعية كلها، حتى العقيدة من باب 2%، وأصول الفروع يعني حل البيع وتحريم الربا وحل الزواج وتحريم الزنا وكذا إلى آخره، هذه من القطعيات من فروع تسمى أصول الفروع. أما بقية الأمور فهي فيها خلاف واسع، لذلك تجد تفسير القرآن لو كان قطعي الدلالة لوجدت القرآن نفسه، يعني يمكن ما زاد عليه لشيء بسيط، لكن الآن 30 مجلد 40 مجلد في تفسير القرآن، لماذا؟ لأنهم اختلفوا في تفسير الآية، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول المقصود بها كذا، كذلك الأحاديث وغيره. نعم. والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام، وهي قدر. نعم، كأن سائلا سأل وقال أنت اشترطت أن تعرف الأدلة السابقة يعني، وهي مدارك الأحكام، طيب ما هو القدر الذي ينبغي أن يعرفه من الكتاب؟ قال ها معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر 500 آية. اي نعم، بعضهم اشترط هذا الشرط وقال يجب أن يعرف 500 آية، وهي آيات الأحكام تسمى، بعضهم اشترط هذا الشرط وتبعهم الغزالي ونقله ابن قدامة هنا. ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته. نعم، لا يشترط حفظها أيضا هذه 500 آية، إنما يعلم أن في الأنعام آيات في الأطعمة، إذا حدث حادثة مثلا يعلم في ذهنه أن في الأنعام آيات في الأطعمة، في البقرة آيات في الأطعمة، في آل عمران آيات في لأجل أنه إذا حدثت حادثة يجمعها، لا يشترط حفظها، إنما يفتح القرآن ويسردها ويكتبها حتى إيه يجتهد فيها، إذا كانت تلك الحادثة من الأطعمة تدخل فيها عممت تلك لها، كذلك يعلم أن الأحاديث التي في الأطعمة، ويعلم الآثار التي في الأطعمة، ويعلم المسائل المتفق عليه والمختلف في الأطعمة، لا بد من هذا، لا يشترط حفظ هذه الأمور، حفظها عن ظهر قلب، لكن يفهم فهم أن هناك آيات وهناك كذا. نعم. مشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام، هل هذا شرط؟ نقف هنا، يعني هل كلامه مقبول أنه أن آيات الأحكام 500 آية كما كلام بعض السلف؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن كل آية تدل على أحكام شرعية، سواء كانت آيات أحكام، في آيات الأحكام المقصود بها الأوامر والنواهي، ترى يا جماعة آيات الأحكام المقصود بها الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة، كل آية نقول تدل على الأحكام، سواء كانت في الأوامر أو النواهي أو الأخبار أو القصص أو الأمثال أو الزواجر أو غير ذلك، كلها فيها آيات، كلها فيها يستنبط فيها، وسواء أيضا دلت على الأحكام دلالة مطابقة أو دلالة التزام أو دلالة تضمن، لا بد أن تجد حتى في تقديم حرف على حرف في الكتاب له دلالته على الأحكام الشرعية، في تقديم آية على آية له دلالته في سياق الكلام والأسلوب. لما جاءوا إن الصفا والمروة لما جاءوا يريدون أن يطوفوا أو يسعوا فسألوا هل نبدأ بالمروة أم نبدأ بالصفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا إذن من الصفا، وهكذا. فتقديم شيء على شيء يدل. أنت إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، عشان ننظر إلى دقة اللغة العربية، هل يفهم السامع أنهما في المكانة والمنزلة واحد؟ لا، زيد أعظم ويعني أكرم من عمر. لماذا؟ لأن المتكلم قدمه في الذكر، وهكذا. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يتكلم بأي كلمة إلا ولها معنى. تقديم تأخير لا يقول سوى. صحيح أن الواو للجامع في الحكم الجامع، يعني حكم أنه كلاهما جاء، لكن في التقدير لا. فكل شيء في الكتاب أو السنة له مدلوله، تقديم حرف، تأخير حرف، اتيان بحرف هذا دون ذاك، وهكذا. وهذا كثير جدا جدا في هذا. نعم. ويمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث. انظروا مثلا أعضاء الوضوء، أليست أربعة؟ وكلها يجب فيها الغسل إلا الرأس، المسح إلا الرأس يجب مسحه. فهل هنا وامسحوا برؤوسكم؟ قال بعضهم إنه يغسل، أنتم معي؟ بعضهم، وهذا معروف، وكذلك في بعض الطوائف كذا، وكذلك بعضهم قالوا إنه تمسح الرجل وتغسل. لماذا؟ اتباعا للرأس، قالوا يغسل الوجه واليدين فقط، أما الرأس والرجلين فإنه يمسحان. لماذا؟ دليلهم قالوا لذكر المغسولين أولا لاهتمام بهما، ثم يمسح ما بعدهما لأن ليس فيه مواجهة، ليس فيه مواجهة. رد عليهم بشيء آخر، وهو أنه إيه؟ وهو أن الأصل في الرأس، الأصل في الرأس هو الغسل، الأصل كما هو في الرجلين وغيره، لكن الله سبحانه وتعالى قد خفف ذلك دفعا للضرر عن هذا المتوضع، لأن الرأس إذا غسل سينزل الماء على ثيابه وسيتعب في الحر أو في البرد، لذلك رفع في هذا دفع المشقة. نعم. السلام عليكم. والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة. نعم، هو اشترط هنا معرفة أحاديث الأحكام، وهذا صحيح، لأن الأحاديث الآلاف المؤلفة لا شك، وينبغي أن تحصر أنها آيات الأحكام. سئل الإمام أحمد فقيل له الأحاديث أو عدد الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها من أراد بلوغ درجة الاجتهاد، هل هي 100,000؟ قال لا. قال هل هي 100,000 حديث؟ قال لا. قال السائل 300,000؟ قال لا. قال 400,000؟ قال وأشار بيده، يمكن يبلغ درجة الاجتهاد إذا حفظ 400,000 حديث. وسئل مرة قال 500,000 حديث. فالعلماء قالوا في هذا أنه هذا عن طريق الاحتياط فقط، وإلا الأحاديث جميعها ترجع إلى 1,200 حديث، 1,200 حديث، بل بعضهم أرجعها إلى 200. يعني تجدون الأحاديث المروية في الفقه الإسلامي ترجع إلى 200 حديث فقط، وهي المجموع في هذا. فمثلا إنما الأعمال بالنية، هذا اعتمد عليه جميع كتاب العبادات في الفقه الإسلامي، وهكذا في كثير منه. نعم. إذن آيات أحاديث الأحكام هي التي تعتمد فيها، وهي معروفة وقد دونت، يعني أكثر العلماء ما ذكر في كتاب إلا أحاديث الأحكام فقط. والحقيقة في هذا نظر أيضا، يعني ينبغي أن يطلع الإنسان على جميع الأحاديث اطلاع وخبرة وحصر بعض كذا، ثم يجعل أحاديث الأحكام فيها الدلالة ويستدل بها كثيرا، لكن لا بد أن يطلع على الأحاديث الأخرى. نعم. ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. نعم، لا بد من الشرط الثالث أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. لماذا؟ لئلا يستدل بآية منسوخة فيضل ويضل، مثل يأتي سائل ويقول كم تعتد المتوفى عنه، فيقول سنة لأنه قرأ هذه الآية وهي متاعا للحول غير آخر، ما علم أنها منسوخة بالآية الأخرى، نعم، وهي 14 و10. نعم. ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ، يكفيه دون معرفة ناسخه، يكفيه أن يعرف أنه غير منسوخ دون أن يعلم أو يعرف بإيه، بماذا نسخ، هل نسخ بالكتاب أو بالسنة، كذلك الأحاديث نسخ بعضها، لا بد أن يعرف هذه الأمور. نعم. ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف، إما بمعرفة رواته وعدالتهم. نعم، لا بد من معرفة سند الحديث، راوي الحديث هل هو ضعيف أو قوي، وماذا قال عنه أصحاب الرجال وهم متكلمون وهم المعدلون والمجرحون، وقد ألف كثير منهم مثل البخاري والنسائي، الضعفاء لهم كتاب الضعفاء والمتركين وغير ذلك، لا بد أن يطلع على هذه الأمور. طبعا الآن هذا الكلام فيما سبق، الآن كفينا هذا، ترى كفينا هذا في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغير ذلك من الكتب المعروفة، وقد بوبت أيضا، بوبت كتاب الطهارة له أحاديث خاصة، كتاب الصلاة، باب الزكاة وإلى آخر ذلك. نعم. أعد العبارة. ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف، إما بمعرفة رواته وعدالتهم، وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها. نعم، كالبخاري ومسلم وغيرهم. نعم. وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه، ويكفيه أن يعرف أن المسألة أيضا من الشروط أن يعرف المسائل المجمع عليها، من يعني إذا حدثت مثلا حادثة كما قلت في الأطعمة فيما سبق، يجب أن يعرف المسائل المجمع عليها من أول ما أنزل الوحي إلى عصره، إلى عصر هذا المجتهد، لئلا يجتهد في مسألة مجمع عليها. قد يكون هذا النوع من الأطعمة قد قضي فيه فيما سبق وانتهى الأمر، لا داعي للاجتهاد فيه، فيجب عليه أن يعرف المسائل المجمع عليها حتى لا يعيد اجتهاد المجتهدين السابقين فيتبعهم. نعم. ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أو من المختلف فيه أم هي حادثة. نعم، يعني إذا أولا إذا لم تكن من المجمع عليه، إذا كانت من المجمع عليه يتركها خلاص انتهى الأمر، إذا لم تكن من المجمع عليه اختلف العلماء فيها فينظر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأيهما الذي يرجع، فإن لم توجد أيضا في المختلف فيها أيضا فإنه يجتهد فيها ابتداء، ينظر هل هناك نص يقاس عليه أم نحو من ذلك، يبدأ في الاجتهاد. نعم. ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه. نعم، يعلم دليل استصحاب الحال، يعني ما هو أصله، يعني المجتهد ينبغي أن يعين أصله قبل اجتهاده، وما هو أصل، يعني هل الأصل عنده الحظر، هل الأصل في الأشياء الحظر، أم الأصل في الأشياء الإباحة، أم أنه يتوقف. هذا مثلا في مسألة الأطعمة هنا لم يجد لا مجمع عليها ولا مختلف فيها وتعارضت عنده أدلتها، يعني دليل يجيز أكلها ودليل يحرم أكلها، ماذا يعمل؟ هل يقف؟ لا، يستصحب حاله، حال يعني حكمه هنا، هل الأصل عنده الإباحة؟ إذن يقول يجوز أكله، إذا كان الأصل عنده الحظر يقول لا يجوز أكله حتى يأتي دليل يحلل، وهكذا. نعم. ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها. نعم، لا بد أن يعرف نصب الأدلة وشروط كل دليل، وإلا لما بلغ درجة الاجتهاد، يعني بمعنى أن السنة بعد الكتاب بشروط، وأن الرأي من القياس وغير ذلك له شروط، وأن العلة فقط لها 25 شرط أو 20 شرط، إذا لا بد أن يعرف هذه الأمور وإلا لما عرف القياس. نعم. ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، وهو نعم. ما يميز، لا، هذا شرط أساسي، وهو معرفة اللغة العربية. أكمل حتى نتكلم. وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. كل هذه الأمور الصراحة قد سبقت ترى لنا، لو نعرف كل واحد ما انتهينا. نعم. ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه. نعم، هنا تبع جمهور الأصوليين ابن قدامة تبع للغزالي أنه يشترط أن يعرف المجتهد الذي يريد بلوغ درجة الاجتهاد، يشترط في أن يعرف قدرا من اللغة العربية، كما قال هنا شيء من اللغة العربية، يعرف به أو يستطيع بذلك التفريق بين العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من الاصطلاحات المعروفة. هذا اشترط. قال ولا يشترط في أن يبلغ درجة الاجتهاد كسيبويه والمبرد والأخفش وغير ذلك من بلغوا درجة في اللغة العربية، إنما يشترط ما يبلغ به أن يفرق بين هذه الاصطلاحات. وهذا الكلام طبعا تكلم بعض العلماء الآخرون عن ذلك، فاشترط الشاطبي ومعه كثير من العلماء واستدل بكلام الشافعي، قال لا يكفي هذا، يجب إذا أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد الإنسان إذا أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد في الشريعة فيجب عليه أن يبلغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية، في اللغة العربية، وإلا لما فهم الكتاب والسنة أبدا ترى، ولن ينزل أو يستدل بآية على حادثة متجددة إلا إذا كان بالغا درجة الاجتهاد في اللغة العربية، كسيبوي وخالوي وابن جني وغير ذلك من اللغويين وأهل النحو والخليل والكسائي. طيب، قالوا إنه إذا اشترط هذا الشرط أفنى عمره في دراسة اللغة العربية، وإذا أضفنا إليه دراسة علم الاستنباط وهو أصول الفقه فإنه يفنى عمره بدون أن يستفيد منه أحد. إذا ما أنتم معي، لأن طلب العلم القصد منه أن ينفع الآخرين، ليس القصد منه أنك تتعلم فقط، هذا القصد. فأجاب أصحاب المذهب الثاني السابق الذي ذكرته الشاطب ومن معه، قالوا لا نشترط أن يبلغ منزلة سيبوي في بلوغ درجته، ولكن يبلغ درجته. ما الفرق؟ الفرق أن مثلا نمثل درجة ممتاز، أليس اللي أخذ 100% يسمى ممتاز، واللي أخذ 90 يسمى ممتاز، أليس كذلك؟ في الاصطلاحات الآن يقول درجة الاجتهاد أيضا تختلف، فسيبوي في أعلى المقام وهذا نريد أن يبلغ أقل درجة من الاجتهاد، مثل 90 الآن يبلغ درجة الممتاز، وال100% يبلغ درجته، كلهم يطلق على الممتاز، فلا يقال أنه لا بد أن يبلغ عين درجة سيبوي، لا، إنما المقصود هو أن يبلغ رتبته ولو في أول الرتبة. لذلك يقال هذا الكلام، ولن حتى أنهم قالوا لن يفرق بين العام اللفظي والعام المعنوي والمطلق والمقيد وغير ذلك من ما ذكره هنا، والمحكم المتشابه والمفسر وغير ذلك، والمشترك والمجمل والظاهر وغير ذلك مما ذكره هنا، والمفاهيم كلها إلا إذا بلغ درجته في اللغة العربية. هذا مستحيل أصلا. قالوا دليلنا أن الكتاب والسنة نزل بلغة العرب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وأن الصحابة الذي أخذ عنهم الأدلة أفصح العرب كانوا، لا يمكن أن يفهم كلامه إلا من بلغ درجته في اللغة العربية أو قاربها، فلذلك اشترطوا بلوغ درجة الاجتهاد. أما قول المصنف هنا فضعيف، واضح ضعف أنه يعلم شيء من اللغة العربية، هذا غير صحيح. فانظر الآن إلى الأحكام كلها تجدونها معتمدة اعتماد كلي على معرفة اللغة العربية، ويكفي طالب العلم أن يختار كتابين من مدرسة البصريين، ويختار كتاب من مدرسة البغداديين أو الكوفيين، أنتم معي؟ لأنه هذا خلاف النحوي بينهما، أو مدرسة الكسائي ومدرسة سيبوي، ويكفي ويقرأهما، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أي عالم في اللغة العربية وفي النحو، وبذلك يبلغ درجة الاجتهاد. نعم. فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها، لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد. أين؟ يعني يقصد أنه تفاريع الفقه، يعني لا داعي لأن يحفظ الفقه المروي عن الحنفية كله، والفقه المروي عن المالكي كله، والفقه المروي عن الشافعية أو الحنابلة، لا داعي لأن يفعل هذا، يذهب عمره لأجل إنما يعرف القواعد فقط. إذا عرف القواعد طالب العلم هانت عليه الفروع كلها ترى، إذا عرف القواعد وسهل. فلذلك يقول العلماء إن تقديم معرفة أصول الفقه وأن يتعلمها في مقتبل الإنسان في مقتبل عمره أولى من أنه يتعلم ويدقق في الفروع الفقهية قبل أن يتعلم أصول الفقه، لأنه بهذا يحكم على العلماء ماذا قالوا ولماذا ضعفوا تلك الأدلة ولماذا قووا بعضها وإلى آخره. لا القواعد الأصولية، لا القواعد الفقهية ما لا دخل في الاجتهاد ترى يا جماعة. قواعد الفقهية هي كان العلماء فيما سبق لما ألفوا العلماء الفقه وجدوا أن بعض الأحكام الشرعية تتشابه فجعلوها تحت قاعدة، وكانوا إذا جلسوا يتناقشون في هذه الأمور ليذهب الوقت إذا ملوا من طلب العلم كذا. لذلك سمي الأشباه والنظائر، الكتب المصنفة في القواعد الفقهية سميت الأشباه والنظائر، لكن الأدلة هي المقصورة على أصول الفقه لا شك، قواعد الأصولية. نعم. فأما تفارع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولدها المستهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد، فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها؟ أين لا يشترط معرفة الفقه لأنها هي أثر القواعد الأصولية، فكيف يتعلم الإنسان الأثر قبل المؤثر؟ هذا غير صحيح، لا يتعلم الإنسان قبل المؤثر أبدا، بل يتعلم المؤثر أولا ثم إذا أراد أن يمثل لأي قاعدة يمثل بأي فرع فقهي. نعم. وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها. نعم. هذه مسألة تجزأ الاجتهاد، هذه مسألة تجزأ الاجتهاد، هل يجوز تجزأ الاجتهاد أم لا؟ معنى تجزأ الاجتهاد هو أن يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد في موضوع فقهي فقط واحد، ويعلم قواعده الأصولية وفروعه وأقوال وآيات الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه والآثار وأقوال الصحابة وغير ذلك وما أجمع عليه منها وما اختلف فيه يكفي. فمثلا يبلغ درجة الاجتهاد أحيانا الإنسان في الفرائض فيحصر جميع أدلة الفرائض من الكتاب والسنة والآثار وأقوال الصحابة إلى آخره، ويحصر جميع ما أجمع عليه العلم من المسائل الفرائضية أو المختلف فيها، فإذا بلغ هذا المبلغ الإنسان يكون مجتهدا في الفرائض فقط، وإن لم يعرف أي حكم عن النكاح أو عن الحدود هذا يقولون يسمى تجزئة الاجتهاد، فهذا يجوز لا مانع من ذلك إذا بلغ. بعضهم لا يخالف يقول لا يجوز إلا إذا بلغ درجة الاجتهاد في جميع الفروع الفقهية، هذا غير صحيح. فمن نظر في مسألة المشركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي، إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفلة عنها. أين كما قال هنا، يعني بمعنى أنه لو جهل الإنسان أحكام الخمور وأحكام النكاح وأحكام الحدود وهو يعرف الفرائض يجوز له الاجتهاد في مسألة المشركة. ما هي مسألة المشركة؟ مرت علينا، هي جاءت عمر مرتين، وهي زوج وأم وذات سدس، جدة أو يعني وإخوة أشقة وإخوة لأم وإخوة أشقة وإخوة لأم وإخوة أشقة. جاءت هذه المسألة إلى عمر في أول أمره فحكم بأن الإخوة لأم يأخذون الثلث ولم يبقى شيء للإخوة الأشقة فحرمهم، فقال الإخوة الأشقة جاءوا وقالوا يا أمير المؤمنين إنك قد منعتنا الأخذ من تركة أبينا، مع أن الإخوة لأم معنا أخذوا فنحن أولى منهم بهذا الميراث، دع أبانا حمارا دع أبانا حجرا نحن نشاركهم في الأم. فسكت. جاءته المسألة أو ما يشابهها في آخر حياته فشركهم، يعني شركهم في الباقي الإخوة لأم مع الإخوة الأشقة، فجاءوا الإخوة لأم يشكون، قالوا إنك لم تشرك الإخوة الأشقة في عام كذا وكذا، فكيف أشركتهم الآن؟ يشتكون، يقول لا أنهم يعني قل نصيبنا في هذا. فقال هذا ما قضينا، وذاك على هذا على ما نقضي، وذاك على ما قضينا. هذا يسمى نقض الاجتهاد، المجتهد ينقض الاجتهاد إذا رأى، لو قضى اليوم بقضاء وفتوى ثم غدا بان له أن فتواه خطأ ينقض قضاه الأول ويفتي بغيره، هذا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة مستقلة هنا. ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امسحوا برؤوسكم. نعم، امسحوا برؤوسكم، هل رويت بالخفض ترى؟ امسحوا برؤوسكم، هنا الباء هل هي للإلصاق أو هي للملامسة؟ فاختلف العلماء فيها، فمن قال إنها للإلصاق يجب مسح جميع الرأس، ومن قال بأن الباء معناها، الباء هنا برؤوسكم معناها مجرد الملامسة، يعني لو تلمس رأسك مجرد لمس أو ثلاث شعرات تمسح كما هو عند بعض الحنفية يجوز، فاختلفوا فيه، وهذا كلام غير صحيح لا نسلمه من المصنف، بل لا بد أن يعرف النحو، لا بد أن يعرف النحو، ولا بد أن يعرف طرق الإعراب، ولا بد أن نعرف أن يعلم هذا المجتهد الذي يريد أن يعلم الناس وأن يفتيهم وأن يفسر لهم الكتاب والسنة وكذا، لا بد أن يعرف اختلاف الحكم بسبب اختلاف الإعراب. وقص عليه كل مسألة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، وقص عليه كل مسألة، يقصد أنه إذا تبحر الإنسان في علم الأحوال الشخصية أو في علم الحدود يجتهد فيه دون أن يكون، ولو لم يكن يعرف أو لم يتبحر في باب العبادات مثلا والزكاة أو شيء من هذا. نعم، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل، وسئل مالك عن 40 مسألة. نعم، هذا الدليل الأول لما قاله فيما سبق لجواز تجزأ الاجتهاد، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقفون، يسأل السائل ويقول ما حكمك بكذا وكذا أو حدث كذا وكذا، فيقول الله لا أعلم، ومع ذلك الذي قال لا أعلم لم تخرجه هذه الكلمة عن درجة الاجتهاد، فهو بالغ لدرجة الاجتهاد في هذا. نعم، مع أنه ويجيب غيره في مسائل أخرى. والمثال الآخر قال وسئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم. المعروف أنه عن 48، سئل عن 48 وقال عن 32 مسألة لا أدري، هل معنى ذلك أنه كلمة لا أدري أنه خرج عن المجتهدين؟ يعني أجاب الآن عن أكثره بأنه لا أدري، معناه أنه خرج؟ لا، وإنما لم يحضره الجواب في ذلك الوقت، أو أنه يجهل هذا ذاك الباب فلم يخرجه عن المجتهدين وعن زمرتهم. نعم، مسألة، ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب. انتهى الآن من شروط المجتهد، والخلاف معنوي ترى في مسألة تجزؤ الاجتهاد. قول الثاني قالوا لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أن الإنسان إذا بلغ درجة الاجتهاد في باب الفرائض ولا يعرف ولم يبلغ درجة الاجتهاد في باب النكاح فلا يجوز أن يجتهد في باب الفرائض، هذا قصدهم. ما هو دليلهم؟ قالوا إن الأدلة بعضها يرتبط ببعض، بعض الأدلة يرتبط ببعض، تجد الحديث يضم أكثر من باب في الفروع الفقهية، فلا بد أن يعلم الجميع، فهذا نقص فيه فلا يجوز له الاجتهاد، هذا قال بعضهم. والخلاف طبعا معنوي، لأن القائلين بأن يجوز تجزئ الاجتهاد يوسعون على الناس باب الاجتهاد، وأنه بعضهم أو التخصصات الحديثة، التخصصات الآن الحديثة نتجت عن جواز تجزئ الاجتهاد. مسألة، ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، يعني ينزل الوحي، هل يجوز للناس أن يجتهدوا الصحابة، يعني هل يجوز أن يجتهدوا مع أن الوحي ينزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي، اختلف العلماء على أقوال. قال القول الأول قال: ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغائب. التعبد يعني يجوز جواز الاجتهاد، يعني هل يجوز أن نتعبد مثلا صحابي من الصحابة اجتهد في مسألة، هل يجوز للصحابي آخر أن يتبع هذا المجتهد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانيهم بالمدينة موجود حي، هل يجوز أو لا؟ القول الأول قال يجوز للغائب فقط، يجوز للغائب الحاضر المدينة لا يجوز، أما الغائب عن المدينة فيجوز. ستأتينا أدلتهم نعم بالتفصيل. فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز له، إذن لا يجوز أصلا. هو لماذا أتى بهذا؟ يجوز للغائب فقط، أما الحاضر فلا يجوز، يقول إلا إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى شاوره في الأمر، فهذا لا يجوز، معناه لا يجوز نعم، لأنه إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا يعتبر وحي نعم. وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط. نعم بعض الشافعية وليس أكثرهم، بعض الشافعية يقول يجوز الاجتهاد مطلقا، يجوز للصحابي، يجوز للصحابي أن يجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيبته يجوز مطلقا سواء كان حاضر أو غائب نعم. ستأتينا أدلته هنا. وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن مطلقا، أنكر بعضهم يقول لا يجوز لا للحاضر ولا للغائب، لا للحاضر ولا للغائب نعم، يعني عكس الثاني نعم، لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن. نعم لأن الاجتهاد يفيد علما ظنيا، فكيف الناس يعملون بالظن مع أن الوحي ينزل وهو قطعي، هذا لا يجوز. يقول أبدا للحاضر للحاضر والغائب لا يجوز. لماذا؟ لأن الوحي ينزل، وهو دليلهم التلازم، يلزم من نزول الوحي الآتي بالأحكام القطعية عدم جواز الاجتهاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي سواء كان غائبا أو حاضرا نعم. وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر، هذا بمعنى ترى القول الأول يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر، القول الأول يؤدي إليه كما قلنا مسألة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في القول الأول، هذا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنه إيه وحي نعم. ولنا قصة معاذ حين قال ولنا بدأ يستدل المذهب الأول ولنا قصة معاذ حين قال أجتهد رأيي فصوبه نعم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال بما تقضي إن عرض عليك القضاء، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا آله، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله، صوبه النبي على هذا. وهذا وجه الدلالة يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وهو حي، يجتهد المجتهد، أو قد أذن على أن الناس يجتهدون وهو حي، هذا للغائب طبعا، الغائب لما بعثه إلى اليمن. وقال لعمرو بن العاص احكم في بعض القضايا، فقال أجتهد وأنت حاضر، فقال نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر، هذا يدل على جوازه للغائب وعلى جوازه للمأذون له، وعلى جوازه للمأذون له نعم. وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهدا فإن أصبتما فلكما، ولرجل من الصحابة ليس ولرجلين، لحظة اللفظ الحديث نعم، ولرجل من الصحابة. وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدا فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة، فهذا يعتبر إذن بالاجتهاد وهو مؤيد للقول الأول نعم. وفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ فحكم وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حكم على من لم يبلغ بعدم القتل، أما من بلغ فإنه يقتل جميع، فقتلوا جميع، وكانوا يفكون يعني سراويلهم للنظر هل هو بالغ أو ليس ببالغ، فإن كان بالغا من بني النظير فإنهم يقتلون وسبوا نساءهم، وهذا بعد الإذن نعم. ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. نعم هذا دليل عقلي، قالوا يجوز أن يجتهد الصحابي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، لأنه لا يستحيل عقلا ولا يترتب عليه أمور محالة أيضا، فما المانع منه؟ نعم. ولا يبعد ما دام الأدلة، ما دام هذا الشخص بلغ درجة الاجتهاد وعنده الأدلة كتاب السنة. نعم. ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد. نعم، يعني يقصد أن المصلحة، هذا دليل بالمصلحة، يعني تقتضي المصلحة ودرء المفسدة عن العباد والبلاد أن يجتهد الصحابي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عنه، لأجل إيجاد حكم شرعي لهذه الحادثة، تقتضي المصلحة، لأنه لو لم يجتهد لبقت هذه القضية بدون حكم، وهذا لا يجوز. نعم. قوله هنا ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه، يعني في الاجتهاد لطفا في القضية، في قضية يعني في القضية في الحادثة في الفرع الفقهي الذي حدث، يعني هذا قصده، يعني فيه لطف من الله لعباده أنه إذا حدثت حادث في صحراء لصحابي أن يجتهد في صحابي آخر دون أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويسألوا، لأنه إذا أخرت القضية قد يتضرر ذاك. نعم. لعلمه أنه لو نص لهم على القاطع لعصوا، كما ردهم في قاعدة الربا للاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل مكيل وموزون أو مطعوم. نعم، يعني بمعنى لما في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة، تحريم الترابي فيه، ذكر الأشياء الستة، فذكر العلماء أنه يقاس عليها كل مكيل وكل مطعوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يذكر جميعها ويلحق ويذكر الأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب بعينه، مع ذلك ما ذكر إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه اجتهدوا في هذه الأمور. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يروي بعضهم عن بعض الأحاديث، كل واحد يروي عن الآخر، مع أنهم يعني بإمكانهم أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل صحيح أنت قلت ذلك، وهذا ترى خارج عن الأدلة، لأن هذا في الرواية وليست في الاجتهاد. نعم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر، حتى قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. نعم. وإنما أقضي على نحو ما أسمع. نعم، هذا الدليل معتمد على القياس، قاس العالم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي باجتهاده وأنه تفوته بعض الأمور إذا اجتهد يعني، فكذلك الصحابي والجامع أن كل منهما بلغ درجة الاجتهاد، وهذا الدليل غير صحيح هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ فيما أخطأ به في الوحي، أما المجتهد فلا يخطأ، المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، لذلك أن الله عز وجل يخطئه ويبين أحيانا صواب ويبين خطأ، فهذا غير صحيح أيضا هذا الدليل، مع الدليل الأول السابق له أن هذاك في الروايات وليس في ال... نعم. لو قلنا هذا أيضا غير صحيح، لأن الله عز وجل يخطئ نبيه إذا اجتهد، فكما تعلمون اجتهد في أمور، في الحجاب، في قتل أسرى بدر، في كذا، فصوب الله عمر وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ ما يلحق، لأن بعضهم يأخذ عن بعض في الرواية. اقرأ العبارة لو سمحت، اقرأ أنت العبارة. أين؟ يعني نحمله على أنه أن الصحابة بعضهم يأخذ عن بعض ما رآه لا ما رواه، ممكن هذا، ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت هذا، كان الصحابة يأخذ عن بعضهم عن بعض في الروايات فقط، لكن لم يثبت أن بعض الصحابة يقلد صحابيا آخر في الرأي، لم يثبت هذا. وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة، وإمكان النص لا يجعل النص موجودا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني يقصد أنه مع أن يعني يجوز هذا، وكان يمكن للجميع أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرجعوا، فهذا يدل على أنه جواز الاجتهاد. ما استدل على الأقوال الأخرى المصنف ترى، وهذه مسألة طويلة، والحق أنه لا يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجع. أي نعم، نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله.